قد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قتلوهم ولكن Yeah.

وإذا تتلى فيركمه جميعا أمرا كان مفعولا ليهلك

وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وأنفسهم في سبيل الله